السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وما فقم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره بعافية وحسن عمل وتجمع النوبة وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى في أبواب البيوع والمعاملات، وذكر هنا باب الخيار، والخيار ضد الإلزام. الخيار ضد الإلزام، وهو طلب أحد البائعين خير الأمرين: إما إمضاء البيع بعد عقده والالتزام به، أو فسقه وتركه. وهذا من يسر الشريعة، من سماحة الشريعة، لأن البيع أحيانا يحصل فيه شيء يكدره، إما يعود الضرر على البائع أو يعود الضرر على المشتري. فقد يكون هناك استعجال في الشراء، قد يكون هناك غش وتغرير من قبل البائع، قد يكون هناك شيء من الأمور مثل التدليس وغير ذلك. ولذلك الشريعة جاءت فحمت المشتري أن يقع في يده شيء لا يريده، وأيضا وفرت للبائع الحق في إعادة المثمن هذا أو العين التي باعها إذا غبن فيها مثلا أو حصل عليه ضرر. وهذا من يسر الشريعة ولله الحمد والمنة ومن سماحتها. وقال المصنف هنا: الخيار سبعة أقسام، وهذا بالاستقراء، يعني ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخيار سبعة أقسام، وإنما هذا باستقراء أهل العلم. ومن الحنابلة من يذهب إلى أن الخيار ثمانية أقسام، ثمانة أقسام، بعضهم يقصرها على دون ذلك. والمقصود أن هذا بالاستقراء، نعم، يعني بالتتبع. مقصود الاستقراء تتبع هذا الباب من خلال نصوص الشريعة، نعم. قال: والخيار سبعة أقسام: الخيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. هذا النوع الأول من أنواع الخيار، وهو يسمى خيار المجلس. خيار المجلس، وهذا قال به الحنابلة والشافعية. وأما المالكية والحنفية فلم يروا خيار المجلس، وإنما يقولون خيار التفرق بالأقوال لا بالأبدان. التفرق بالأقوال لا بالأبدان، والنص ظاهر في هذا بأن الخيار في المجلس. وما معنى المجلس؟ المجلس بكسر اللام لا بفتحها، لأن الفتح صفة الجلوس أو المجلس. المجلس هو المكان العقد، وهذا لا يعني أن يكون في محكمة أو في دكان أو في محل، وإنما الغالب أن الذين يتبايعون يكونون في مكان، يتبايعون يكونون في مكان يبيعون ويشترون فيه. وإلا لو كان في السيارة مثلا، أو كان في الصحراء، أو كان مثلا في مكان فضاء، فإن الخيار يبقى، خيار المجلس يكون باقيا. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والمعنى بأن الإنسان إذا اشترى من آخر شيء وما زال في مجلس العقد، فإن للبائع وإن للمشتري الخيار في إمضاء العقد أو فسفه. فلو جلس زيد وعمر فتبايعا سيارة، قال زيد لعمر: بعني سيارتك. فقال: بعتك إياها ب80,000. قال: رضيت. وما زال في المجلس، لم يتفرق، جلس ساعة في هذا المكان أو ساعتين أو 3 ساعات، ثم قبل أن يتفرقا بأبدانهما قال عمر: هونت، ما أبغى السيارة. يحق له ذلك أم لا؟ يحق له ذلك. لماذا؟ لأن له الخيار ما زال في مجلس العقد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا بأبدانهما، هذا هو الصحيح لا بأقوالهما، إذا تفرقا بأبدانهما وجب البيع ولزم، وجب البيع ولزم، إلا أن يكون هناك خيار الشرط، إلا أن يكون هناك خيار الشرط فيجب البيع ويلزم ويلزم. وجاء في الحديث الصحيح أيضا: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، وكان جميعا. فإذا تفرقا بالأقوال ولم يتفرقا بالأبدان فهل يسقط الخيار؟ هذه خلافية المسألة، والصواب بأنه لا يسقط. مثال: زيد وعمر تبايعا سيارة وجلسا يتناقشان في سعرها وفي كذا مدة ساعة، ثم بدأ يخوضان في موضوع آخر، بدأ يخوضان في موضوع الزواج، زوجني ولا ما زوج مثلا زيد، ثم بعدما انتهى من هذا قام فقال عمر: لا أريد السيارة، لا أريد السيارة. بعدما تفرق بالأقوال يعني انتهت مسألة البيع والشراء، عاد إلى فقال لا أريدها، هل له الحق في ذلك؟ له الخيار؟ الجواب نعم، له الخيار في ذلك، لأن النص ظاهر على أن التفرق يكون بالأبدان. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان إذا أراد أن يمضي البيع ويسقط الخيار يقوم من المجلس فيذهب ثم يعود، فإذا باع أو اشترى وعقد صفقة مع أحد قام وخرج خارج البيت أو خارج محل العقد ثم رجع، وقد وجب لهذا العقد وليس للبائع أو المشتري الخيار في فسخ العقد، في فسخ العقد. نعم. قال: الخيار شرط، وهو أن يشتري معلومة. هذا النوع الثاني من أنواع الخيار يسمى خيار الشرط، وهذا خيار شرط، وهو أن يشترط البائع، أن يشترط المشتري على البائع شرطا معينا، أو يشترط البائع على المشتري شرطا معينا، كأن يقول مثلا: لك أو أمهلني مدة 3 أيام أو 4 أيام أنظر، فيشتري يعقدان صفقة على سيارة، فيقول: اشتريتها بشرط أن تمهلني شهر، أن تمهلني شهر تكون عندي السيارة. أو يقول البائع للمشتري: أمهلتك 4 أيام أو 5 أيام، صح هذا الخيار، صح هذا الشرط، والخيار باقٍ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولقول الله تعالى قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود غالبا ما تشتمل على شروط، فيجب الوفاء بها. إذن خيار شرط هو أن اشترطاه أو أحدهما مدة معلومة، إما أن يشترط البائع والمشتري يتفقان على شرط، أو يشترط أحدهما مدة معلومة. طيب، إذا كانت المدة مجهولة هل يجوز، هل له الخيار أم لا؟ المذهب على أنه، على أن الخيار يسقط، أو على أن البيع لا يصح. قال بعضهم بأن البيع لا يصح، وبعضهم قالوا بأن ليس له الخيار إذا كان مجهولا. كيف مجهول؟ يقول: اشتريت منك هذه السيارة على أن تمهلني مدة أشوف وتأمل. المدة هذه قد تحتمل يوم، قد تحتمل سنة، وهذا يجر إلى ماذا؟ إلى النزاع والخصومة. وذهب العلامة شمس الدين أبي محمد بن القيم إلى جواز الشرط المجهول في البيع، بمعنى أن له الخيار إذا قال: أمهلني مدة معلومة، قال: ويرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. والصواب بأن المدة في خيار الشرط لا بد أن تكون معلومة، لا بد أن تكون معلومة، لأن المدة المجهولة تفضي إلى النزاع وإلى الخصومة، والشريعة حسمت كل ما يؤدي إلى النزاع، وهذا منه، كل ما يؤدي إلى النزاع وهذا منه. ولذلك المال إذا وقع في اليد شحت به النفس وطمعت، لذلك تجد بعض الناس الآن يعني يأتيك بحبابة ولين قبل البيع والشراء، حتى إذا تمكن من المال أو تمكن من السلعة تغيرت نفسه وانقلبت قلبت. لذلك لا بد من ضبط المدة وأن تكون معلومة، أن تكون معلومة. نعم. قال وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتري لكن يحرم. وحرم حيلة يعني في خيار المجلس وفي خيار الشرط يحرم التحايل لإسقاط الخيار، لإسقاط الخيار. مثل ماذا في خيار المجلس؟ أحيانا بمجرد التلفظ بالعقد بالإيجاب والقبول يقوم الشخص متعمدا ليوجب البيع وليسقط الخيار سواء البائع أو المشتري، وهو يعلم بأن فيه ضرر مثلا على البائع، أو يعلم البائع بأن فيه ضرر على المشتري، فيقوم مثلا يخرج خارج المجلس العقد حتى يوجب البيع. قالوا هذا تحايل على البيع. وبعض العلماء قالوا بأن هذه الصورة ليست تحايل، لفعل ابن عمر، لفعل ابن عمر أنه كان يخرج، والواقع بأن ابن عمر ما كان يخرج إلا بعد أن يستتم البيع، لأنه كان لا يطيل المدة، يعني كان يتفقان على البيع والشراء، فإذا تتم البيع وعرف كل طرف ما له وما عليه خرج ابن عمر ولم يكن يخرج مباشرة. أما الذي يخرج مباشرة فقصده ماذا؟ إسقاط الخيار، إسقاط الخيار. بالنسبة للشرط أيضا التحايل في مسألة خيار الشرط كذلك تحايلون مثلا في إسقاط خيار الشرط. مثال كأن يقول مثلا يشتري عمرو من زيد، يقول مثلا عمرو لزيد أقرضني 100,000 أنتفع بها وأعطيك هذه الدار تنتفع بها. لاحظ الآن كيف التحايل على في مسألة الشرط. قال أقرضني، يقول عمرو لزيد أقرضني 100,000 أنتفع بها، هذا يسمى إيش؟ قرض، هذا يسمى قرض. قال وأعطيك هذه الدار تنتفع بها، فإذا رددت إليك 100,000 ترد إلي الدار، ترد إلي الدار. فيقول عمر مثلا لا، بعني تلك الدار 100,000 ونشترط الخيار مدة معلومة، فإذا انتفعت أنت 100,000 وانتفعت أنا بالدار في مدة الخيار نفسخ البيع، نفسخ البيع. هنا يكون زيد أقرض عمرو 100,000 ها التي سمياها إيش؟ ثمنا، وشرط عليها الانتفاع بها مدة الخيار، فهذا تحايل على الربا، تحايل على الربا. فهذا أقرض وجر نفعا من هذا القرض، وذاك أعطاه الدار، معه الدار لا بقصد التمليك، وإنما شرط مدة للخيار حتى تعود إليه، وهذا لا شك بأنه محرم ولا يصح البيع، البيع باطل. قال وينتقل الملك فيهما لمشتر، وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم. بالنسبة للملك ينتقل في خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري، ولذلك المشتري يضمن إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع. لماذا؟ لأن يده عليه، فالسلعة بيد من؟ بيد المشتري، السلعة بيد المشتري، ولذلك يضمن. نعم. قال ولا يصح التصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتري مطلقا وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. نعم. قال ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، الضمير في مدتهما يعود إلى أين؟ إلى خيار المجلس وخيار الشرط، يعني في مدة خيار المجلس، في مدة خيار الشرط. إلا عتق مشتر مطلقا وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. إذن الأصل أنه لا يصح التصرف في هذا المبيع وفي عوضه مدة خيار المجلس ومدة خيار الشرط. فلو أن رجلا اشترى من آخر سيارة وما زال في مجلس العقد، فهل يحق للمشتري أن يبيع هذه السيارة في مجلس العقد؟ هل يحق له؟ لا يحق له. لماذا؟ لأن الخيار باق ولم يسقط. الخيار باق ولم يسقط. متى يسقط الخيار؟ إذا تفرق بأبدانهما. فإذا تفرق بأبدانه قام فخرج خارج المجلس ثم عاد، فله الحق في أن يبيع هذه السلعة، سواء كانت سيارة أو كان بيتا أو أي شيء، أو كان بيتا أو أي شيء. كذلك في خيار الشرط، إذا اشترط عليه أيضا مدة معلومة إلى شهر مثلا، أو اشترط عليه مثلا شرطا آخر من الشروط الصحيحة، فإنه ليس له الحق في أن يتصرف فيها في هذه المدة. والمقصود بالتصرف هنا ما هو؟ المقصود بالتصرف نقلها، المقصود بيعها، هذا المقصود. أما التصرف فيها بما فيه مصلحة هذا المبيع أو مصلحته هو، فهذا شيء مشروع. يعني لو أن رجلا اشترى من آخر سيارة اشترط عليه أن يجربها مثلا، يصح الشرط ولا لا؟ قال أريد أن أسافر عليه حتى أرى السيارة سليمة أم لا، فجرب ذهب بها، فإن هذا شرط صحيح، استعملها صرف فيها. إذن المقصود هنا إيش؟ البيع. قال إلا عتق مشتر مطلقا، إذا اشترى عبدا مثلا لأجل عتقه فإنه يصح ولو في مدة الخيار. لماذا؟ لأن الشريعة تتشوف إلى العتق وتتطلع إلى الإكثار من عتق الرقاب. فلو أن رجلا اشترى من آخر عبدا وما زال في المجلس ثم قال أنت لوجه الله حر لوجه الله، ثم قال البائع قال فسخت العقد، أنا لا أرضى بهذا البيع، قلنا له مضى البيع. لماذا؟ لأن هذا مستثنى من القاعدة، وهي أن العتق مستثنى من مدة الخيار، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط، هذا العتق. نعم. وإلا تصرفه في مبيع والخيار له، والخيار له، تصرفه في مبيع والخيار له. إذا اشترط عليه أن يتصرف في المبيع والخيار له، مثل ما ذكرنا صورة السيارة قبل قليل، فهذه له. نعم. قال وخيار رجل يخرج عن العادة بنكش أو غيره لا الاستعجال. هذا النوع الثالث من أنواع الخيار، يسمى خيار الغبن. خيار الغبن، قال يخرج وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا الاستعجال. لا الاستعجال. خيار الغبن، الغبن المقصود فيه إيش؟ النقص. الغبن المقصود فيه النقص. فإذا غبن المشتري بحيث أنه باع، إذا غبن البائع بحيث أنه باع بنقص، أو غبن المشتري حيث أنه يعني بيع بشيء مرتفع، فإنه له الخيار، له الخيار. وصور الغبن ثلاثة: أولا النجش، وثانيا تلقي الركبان، وثالثا بيع المسترسل. بيع المسترسل هذه من صور النجش، عفوا من صور الغبن، من صور الغبن. الصورة الأولى النجش. ما معنى النجش؟ النجش هو زيادة السلعة بغير نية الشراء، هو أن يزيد الإنسان في السلعة بغير نية الشراء، سواء كان عن مواطعة أو غير مواطعة. كيف ذلك؟ يأتي رجل بين اثنين، واحد يسوم هذه السيارة، فيأتي ويقول له هذه، يقول البائع للمشتري سم هذه السيارة، فيقول بمئة، فيأتي شخص آخر يقول لا هذه تسوى 120 أو تسوى 150 مثلا، وهو لا يريد الشراء، أو يقول هو مثلا أنا علي 150 أو علي 200 مثلا، فيذهب المشتري الأول فيشتريها على اعتقاد بأن هذا هو سعره وهذه قيمته، هذا يسمى نجش. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم النجش، حرم النجش، قال لا تناجشوا، النجش هو أن يأتي الرجل فيزيد في السلعة بغير نية الشراء، بغير نية الشراء، يزيد في السلعة بغير نية الشراء، سواء كانت مواطعة بينه وبين البائع، قال له يعني بعض الباعة ممن يأكلون الحرام يقول له تعال وزيد في السلعة حتى ترتفع سعرها عند الذين يريدون الشراء، هذا محرم، هذا يسمى غبن، هذا يسمى نجش طبعا، وهو من صور الغبن، وللبائع وللمشتري الخيانة في رد السلعة. النوع الثاني تلقي الركبان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، تلقي الركبان ما معنى تلقي الركبان؟ من يعرف؟ يعني استقبال الركبان خارج المدينة. أحسن، الأسعار فصل، هو تلقي البائع خارج المدينة، خارج السوق، والشراء منهم قبل أن ينزلوا إلى السوق. طيب قال هنا الركبان، إذا كانوا ماشيين أو ماشيين أو ماشي، طيب لماذا عبر بالركبان؟ باعتبار العادة، مخرج الغالب. أحسن، لأن الغالب أن يأتون راكبين، في الغالب أن يأتون راكبين، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بهذا. هذا من صور أيضا الغبن، هو تلقي الركبان، تلقي الركبان خارج البلد قبل أن ينزلوا إلى السوق، لأن الذي يخرج إليهم وهم لا يعرفون السوق قد يماكسهم فيشتري منهم بأقل من سعر السوق، ولذلك لهم الخيار، خيار الغبن. طيب إذا باعوه بنفس سعر السوق، بعض الناس ما يقصد الإضرار بهؤلاء الباعة وإنما يقصد الحصول على البضاعة نفس السعر، بالعكس بل يقول أزيدكم، فهل يصح البيع أم لا؟ مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من قال إذا باعهم أو اشترى منهم بنفس سعر السوق فإن هذا لا يسمى غبنا، وبعض العلماء قالوا بظاهر الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان سواء اشترى منهم بأقل من سعر السوق أو بمثل سعر السوق. النوع الثالث بيع المسترسل، وهو نوع من أنواع الغبن أيضا. المسترسل هو الشخص الذي لا علم له بأسعار السوق وليس عنده صفة المماكسة أو صفة أو عنده الخبرة في البيع والشراء، فيأتي فيدخل السوق فيجد مثل أحوالنا، يعني إحنا ندخل السوق يعطينا إيش، مثل ذاك اليوم أنا رحت اشتريت حقيقة، اشتريت حاجة من السوق أعطاني سعر على طول وافقت، فالظاهر أني كسرت خاطر المسكين، شاف أني اشتريت من دون ما أماكس، فيعني بدأ يشوش وينظر، فحاول قال هذه 5 دراهم لك، يعني بدأ يحسن إلي لأنه يظهر أنه إيش غلبني وأنا ما ماكست، فأنا يظهر من هذا النوع من أصحاب البيع المسترسل. فهو الذي يأتي إلى السوق ولا يعرف قيمة البضاعة فيشتري ويجد بعد ذلك بأن هذا البائع قد غلبه وأعطاه سعرا مرتفعا، فله الخيار هنا، له الخيار وهو إرجاع هذه البضاعة وفسخ العقد الذي بينه وبين البائع. هذه من صور الغبن، من صور الغبن. بالنسبة لهذه الصور هذه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد أصحابه واسمه حبان ابن منقذ، كثير من العلماء أو كثير ممن يقرأ ينطقونه حبان، لا هو حبان، ولذلك قال العلماء بأن كل من اسمه حبان بالكسر إلا حبان ابن منقذ فهو بالفتح حبان، قال حبان ابن منقذ رضي الله عنه، وكانت به عاهة في رأسه، ضربة في رأسه، وكان ثقيل اللسان، فقال يا رسول الله يعني شكى إليه بأنه يغلب في السوق، فقال إذا بعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني لا غبن ولا غش ولا تدليس، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الخيار 3 أيام أن يرد السلعة إذا غلب عليه، إذا غلب عليه. نعم قال أو غيره نجش، طبعا ذكر النجش، ذكر تلقي الركبان أو غيره، تلقي الركبان وبيع المسترسل. قال لا الاستعجال، يعني الاستعجال بشراء السلع يسقط خيار الغبن، يسقط خيار الغبن. فإذا جاء شخص واستعجل في شراء السلعة أو استعجل شخص في بيع السلعة فإن هذا ليس من صورة الغبن، لأنه بفعل نفسه هو الذي استعجل، هو الذي استعجل. فأحيانا يأتي التاجر إلى السوق فيبيع من دون أن يسأل، من دون أن يسأل، يبيع بعشرة والسعر في السوق بعشرين، فهو استعجل وهذا بفعل نفسه، فالمشتري لم يغشه بذلك. أو يأتي مشتري مثلا مستعجل فيشتري سلعة ولا يعرف أسعار السوق ويقول رضيت بهذا ويشتري وهو مستعجل إما لسفر إما لحاجة، فإن هذا يسقط الخيار، يسقط خيار الغبن. نعم. قال وخيار التدليس لما يزيد به الثمن كتصفية وتسويد شعر كاتنا. نعم. وخيار التدليس، التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، وهي الظلمة، والمقصود بها إظهار الشيء المعيب بصورة حسنة، تدليسه. ولذلك تجدون حتى في مصطلح الحديث التدليس على نوعين، تدليس تسوية، تدليس شيوخ، وتدليس إسناد، وهو تحسين السند، تحسين السند من العيب الذي فيه، من العيب الذي فيه، أو تحسين الشيخ من العيب الذي فيه. في أبواب البيوع خيار التدليس، قال تدليس بما يزيد به الثمن، وهو عنده سلعة معيبة، سلعة معيبة أو سلعة يزيد في وصفها بما يزيد في ثمنها بحيث ترجع إلى أصلها الأول. وضرب لك مثل قال كتصرية وتسويد شعر جارية. كتصرية، ما معنى التصرية؟ هي ترك الشاة أو البقرة أو الناقة مثلا مدة لا تحلب، حتى إذا جاء المشتري رأى ماذا؟ رأى بأن ضرعها كبير وأنها حلوب، وأنها حلوب فيشتريها لهذا الأمر. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تصرية الغنم، ومن أخذها فهو بخير النظر، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر، إما أن يمسكها ويرضى أو يردها وصاعا من تمر. وهذا الغش موجود وللأسف الشديد. ذلك بعض الناس الآن إذا أراد أن يبيع شاة ذهب فسقاها حتى تنتفخ بطنها، حتى إذا جاء الذي يشتري قال هذه سمينة. وبعضهم أيضا لا يحلبها مدة طويلة، يومين أو ثلاثة، حتى إذا جاء الذي يشتري رأى بأن فيها الحليب. وأيضا من التدليس الآن، تعرفون الآن الناس يسألون عن الغنم البرية والغنم الأهلية، هم يفضلون الغنم البرية، لماذا؟ تأكل من العشب وكذا، خلاف الغنم الله. فيذهب ماذا يصنع؟ يأتون بالشوك ويضعون على صوف الغنم حتى إذا جاء ليلمسها قال ما شاء الله هذه جاية من البر. وهذا نوع من أنواع الغش والعياذ بالله، هذا كله تدليس وغش. نعم. قال كتصرية وتسويد شعر جارية، يعني عنده جارية للبيع يذهب فيصبغ شعرها بالسواد حتى يري البائع أنها المشتري أنها شابة، أنها شابة، وهذا كله غش. فالحظ بأن هذه الجارية لو بيعت وعلى رأسها شيب ستكون أقل ثمنا من كون إيش شعرها أسودا. كذلك الشاة لو بيعت من غير تصرية سيكون إيش ثمنها أقل من كونها حلوب بمثل هذه الصورة. ولذلك للمشتري الخيار، إما بقبولها والرضا بها أو بردها بالنسبة للشاة المصراة، يردها وصاعا من تمر. لماذا قال وصاعا من تمر عليه الصلاة والسلام؟ أيوة، لأنه استفاد من اللبن. طيب، القياس مثل ما تقول الحنفية، أليس القياس الصحيح أن يرد صاع من لبن؟ ها؟ يقولون هكذا، هم يؤولون، هم لهم يعني جواب عن الحديث وكذا، والجمهور يقولون بظاهر الحديث، ظاهر الحديث. هذا الحديث عظيم جدا، وذلك ابن القيم بإعلام الموقعين، نحن نقرأ فيه، سيأتي جوابه العظيم على مثل هذا الأمر، ويبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صاعا من تمر في مقابل الحليب لاشتراكهما أولا في كونهما غذاء، والأمر الثاني في أن لهما حلال حلاوة وطعم في الفم، والأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام ردهما إلى شيء معلوم ومحدود، ولو أنه ردهم إلى اللبن لربما حصل تغير في اللبن، لا يمكن أن يكون اللبن واحدا ويحصل فيه أيضا نزاع، وهذا مقتضى الحكمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تفضل. طبعا خيار التدريس الأنواع كثيرة الآن عندنا في وقتنا الحاضر، ما يسمى يعني بيع السيارات وبيع البيوت، يحصل فيه تدريس كبير جدا، مثل السيارات الآن يخفى العيب الذي فيها، تباع السيارة فتظهر بصورة مثلا سيارة مصدومة فيذهب فيصبغها مثلا ويظهر على أنها جديدة، هذا تدريس. كذلك البيوت مثلا تكون أساساتها مغشوشة فيذهب ويزينها ويلون البيت ويظهر بأن البيت جديد ولذلك ترتفع قيمته، وكذلك السيارة ترتفع قيمتها. والناس للأسف الشديد أصناف وألوان في قضية الغش والتدليس. نعم. قال وخيار الأرض معين وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. نعم، وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي، يعني ليس له حد وإنما هو على التراخي، فمتى ما ظهر العيب فإن له الخيار، خيار الغبن وخيار العيب وخيار التدليس وخيار التدليس. أما خيار المجلس والشرط فهو كما قلنا، بالنسبة للمجلس متى يسقط الخيار؟ إذا تفرقا بأبدانهما. وخيار الشرط متى يسقط؟ بانتهاء المدة، بانتهاء المدة. أما خيار الغبن وخيار العيب وخيار التدليس فإنه على التراخي، يعني لو ظهر بعد شهر مثلا أن فيها عيبا فله الرد، إلا أن يكون قد رضي، علم بالعيب فرضي، أما إذا لم يعلم فهو فله الخيار ما لم يوجد دليل الرضا. دليل الرضا، كيف دليل الرضا؟ يعني يوجد علامة على أنه رضي، يوجد علامة على أنه رضي. لو أنه باعه عبدا وهذا العبد مشلول اليد وبقي شهر كامل ثم رده قال والله ما هذا مشلول، يده مشلولة، فهل يصدق في هذا؟ لا يصدق. لماذا؟ لأن هذه المدة كافية في اطلاعه على العيب، مشلول يعمل بيد واحد، فهذا الدليل على رضا، دليل على رضا. أيضا شراء السيارة مثلا، السيارة فيها عيب لا يخفى، فيها عيب لا يمكن أن يخفى، وسافر عليها وعاد ثم قال والله الآن طلع فيها عيب، وهذا العيب قديم يعني وهو يظهر، وثم بعد رجوعه واستعماله لها بعد ظهور العيب استعملها، فإن خياره يسقط في مثل هذه الصورة. قال إلا في تصرية فثلاثة أيام، استثنى هنا التراخي، قال إلا في تصرية ثلاثة أيام، فإذا الآن اكتشف بأن الشاة مصرات فله إيش؟ هذا من أي نوع؟ هذا من أي نوع من أنواع الخيار؟ التصرية، خيار التدليس، الأصل فيه على التراخي إلا في التصرية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حد له ثلاثة أيام، فإذا مضت الأيام الثلاثة ولم يرجعها إلى صاحبها فإنه يكون علامة على رضا بها. نعم. قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وقطع عضو وزيادته، هذا خيار العيب، خيار العيب، خيار العيب غير خيار التدليس. التدليس هو زيادة صفة في الشيء الموجود، زيادة صفة في الشيء الموجود لأجل الربح وزيادة الثمن، هذا هو المقصود. يعني سيارة موجودة الآن، سيارة موجودة فيذهب فيزيد فيها لأجل أن يخفي لأجل أن يظهرها بأحسن صورة وهي على خلاف ذلك. أما خيار العيب وهو أن يظهر في المبيع عيبا لا يعلمه المشتري، وخيار عيب ينقص قيمة البيع، قيمة البيع. قال كمرض، يعني مثل أن يبيعه جارية أو عبد أو دابة مثلا فتظهر بأنها مريضة فله الخيار، هذا يسمى خيار العيب. أو فقد عضو مثل ما ذكرت، مشلول أو مقطوع أو شيء من هذا، أو زيادة عضو كان يكون له ستة أصابع مثلا، ستة أصابع مثلا في اليدين أو الرجلين مثلا، هذا أيضا يسمى خيار عيب، فله رد هذا المعيب، له الخيار في رد المعيب، هذا يسمى خيار العيب. كذلك مثلا ما يوجد الآن في السلع الحديثة مثل السيارات، كأن يكون مثلا السيارة فيها عيب مثل الشاصيه يكون مثلا مكسور ملحوم مثلا، الشاصيه أهم شيء في السيارة، فإذا مثلا كان مكسور ثم لحم هذا يعتبر عيب، عيب كبير في السيارة، يسقط يمكن تصل إلى نصف القيمة مثلا، أو كان مثلا المكينة فيها مخبطة مثل ما يقولون وغش وحط فيها مثلا مواد تظهر بأن المكينة جيدة، أو الجير مثلا، هذا كله من العيوب التي للمشتري الخيار في ردها، في رد السلع. نعم. قال فإذا علم العيب كبير بين إمساك مع عرش أو رد وأخذ ثمن. طيب، إذا علم العيب خير بين إمساك مع عرش أو رد وأخذ ثمن، يعني بالنسبة لمن رأى العيب أو ظهر له العيب أمامه ثلاث خيارات، إما أن يرضى بهذا ويمضي، وإما أن يمسك هذه السيارة ويأخذ أرشا. وما معنى الأرش؟ الأرش هو تقوم، هو ما بين قيمة السلعة صحيحة ومعيبة، ما بين هو القيمة التي للسلعة، الفرق الذي بين السلعة معيبة وصحيحة. يعني الآن سيارة اشتراها بمئة ألف فتبين بأن فيها عيبا، تبين بأن فيها عيب، وهذا العيب يجعلها بثمانين ألف، فيعرض على أهل الخبرة فيقال كم تسوى هذه السيارة وهي معيبة، فيقولون 80. كم الأرش الآن؟ 20. هذه 20 هي تسمى الأرش، الفرق بين تقييم السلعة صحيحة وبين تقييمها معيبة. فهو بالخيار، إما أن يمسكها يقول بشرط تعطيني الفرق يأخذ 20 ألف، أو يردها ويأخذ الثمن، أو يرجعها لأنه له حق إعادة السلعة إلى صاحبها، فله الخيار في ذلك، هذا إذا علم بالعيب. أما قضية أنه يرضى بها ويقول وكلت أمري إلى الله، فهذه ما هي داخلة في باب البيوع، داخلة وين؟ باب السلوك والعفو. طيب، نعم. قال غير ذلك مبيع أو اعتق ونحوه تعين أرش، وإن تعيب أيضا خير به بين أخذ أرش ورد مع نفع أرش ويأخذ ثمنا. قال وإن تلف مبيع، الآن يتحدث عن المبيع الذي فيه عيب. قال وإن تلف مبيع أو اعتق ونحوه تعين أرش، تعين أرش، يعني الآن هو اشترى هذه السلعة ثم تبين بأنها معيبة ولكن بعد تلفها استعملها فتلفت وقد كانت معيبة، يعني اشتراها وهي معيبة، فله خيار العيب. أو مثلا اشترى العبد وكان العبد معيبا لا يسوى القيمة التي اشتراها به وأعتقه، فإن الأرش هنا يتعين، يتعين بمعنى أن المشتري له خيار العيب حتى وإن تلفت السلعة أو عتق العبد، أو عتق العبد، فله خيار العيب بمعنى إما طبعا هنا ليس له الرد، وإما له إيش؟ الأرش، لأن السلعة قد تلفت أو عتق العبد. والعرش والعفو عن الأرش، ذكرت لكم بأنه قيمة السلعة هو ما بين، وقيمة السلعة الفرق بين قيمة السلعة معيبة وصحيحة، هذا هو الأرش. وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. الآن السلعة عنده، فتبين في السلعة عيب، وتعيبت أيضا عنده، يعني اشترى السيارة الآن ب100,000، فتبين في أن بأن فيها عيبا ينقصها إلى 80، ثم صدم بهذه السيارة، عمل حادث في هذه السيارة فنزلت إلى 50,000، نزلت إلى 50,000، هل له حق العودة إلى البائع بالأرش أو ردها؟ الجواب نعم، له الحق في ذلك. ولذلك قال وإن تعيب أيضا، يعني طرأ عليه عيب آخر غير العيب الأصلي الذي فيها، خير فيه يعني المشتري بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمن، فهو الآن بالخيار، إما أن يرجع إلى البائع فيأخذ أرش النقص الأول، كم هو النقص الأول؟ 20، أو يرد السلعة ويدفع هو الأرش. ليش 30؟ ها؟ ليش 10؟ إيه؟ أيوة أحسنت، يأخذ 10 مو 30. ها؟ طيب. لما صدم حين الصدم كان السيارة قيمة 8. السيارة كم كانت قيمتها؟ 8. ثمانية. اشتراها بمية. إيه. يدفع 60، أيوة ويدفع 30 ويأخذ 50. لا بس هو الآن رد ثمن، رد السيارة كاملة، رد هو بالخيار الآن، إما أن يرد السيارة، إما أن يأخذ الأرش، ها، أو يرد السلعة مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، يأخذ ثمنه هو. إذن هو الآن بالخيار، إما أن يرضى بهذه السلعة ويأخذ الأرش الذي له وهو 20 الذي افترضناها كمثال، وإما أن يرد السلعة ويدفع الأرش لمن؟ للبائع، يدفع الأرش للبائع، وهو المبلغ الذي يفرق بين السلعة كونها صحيحة أو معي. طيب بالنسبة للسلعة الآن، معيبة ولا سليمة؟ معيبة. كم عيب فيها؟ طيب كم للبائع الأرش الآن؟ أبو محمد كم له؟ وله 50، ها؟ وله 50 وله 20 أخرى، يعني له 70. هو الآن أراد أن يأخذ قيمة السيارة من صاحبها، هي قيمتها الآن 50، يعني يرجع إلى البائع فيأخذ ثمن السيارة، لكن السيارة الآن معيبة عنده، قيمتها 50، قيمتها 50 ولو عنده 20 يبقى 70، يأخذ منه 70، يأخذ منه 70 فقط، يعني يخصم 30. أبو عمر، ها؟ لا الأرش، أي لا لا مو بهالطريقة، لازم تقيم الآن بالعيب الجديد، هي قيمة بـ50. إذن يرجع على المشتري أو بالثمن ويدفع الأرش، الأرش هو تقييم السلعة معيبة، ويدفع الفارق بين كونها صحيحة وبين كونها معيبة. نعم. قال رحمه الله: قال وإن اختلف عند من حدث فقول مشتري بيمينه. نعم، وإن اختلف عند من حدث، يعني اختلف البائع والمشتري بالنسبة لهذا العيب الذي طرأ على السلعة، فالبائع يقول حصل عندك، والمشتري يقول لا حصل العيب عندك، أنا اشتريت السلعة وهي معيبة، والبائع يقول لا العيب إنما حصل عندك. القول قول من؟ قول مشتر. لماذا؟ لأن المشتري في الواقع لم يمتلك منافع السلعة كاملة، وإنما امتلك ما هو صالح، وأما العيب فلم يمتلكه، ولذلك القول قوله. وعلى هذا يحلف، طبعا المذهب على أنه يحلف على أن العيب كان عند المشتري، إلا أن يكون مما لا يتصور أن يكون عند المشتري. مثل إيش؟ رجل اشترى دابة من آخر وبقيت أسبوعا عنده، ثم ادعى بأن فيها جرح، وهذا الجرح يثعب دما، فقال بأن هذا الجرح عندك أيها المشتري، هل يصدق فيها؟ ما يصدق، لأن الجرح جديد، الجرح جديد، سيأتي تفصيله إن شاء الله بعد قليل. نعم. قال وخيار تسميه ثمن، فمتى بالغت فقط أو أنه شراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار. نعم، هذا النوع السادس، ها؟ السادس. السادس من أنواع الخيار، وهو خيار تخبير ثمن، تخبير ثمن، وهذا له صور، هذا له صور. قال فمتى بان أكثر، فمتى بان أكثر، أو أنه اشتراه مؤجلا، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار. أحيانا يأتي المشتري إلى البائع فيقول بعني هذه السلعة، فيقول له أبيعكها برأس مالها، أبيعكها برأس مالها، فهنا إذا بان بأنه باعه بأكثر من رأس المال فإن له الخيار، فإن له الخيار. ولذلك هذه تحصل الآن، هذه تحصل ولها صور متنوعة ومتعددة. يقول بعض الناس الآن، وهذه موجودة للأسف الآن عند أكثر البائع، يقول أبدا أبيعكها برأس المال، فيبيعها مثلا عليه بمئة، ويتبين له بأن رأس المال 80، فهو قد زاد عليه، قد زاد عليه، هذا يسمى التولية، ولذلك له الخيار. فلو قال له مثلا بعتك بمئة أو برأس المال، فقالوا كم رأس المال؟ قال بمئة، وتبين له بعد ذلك بأن رأس المال دون ذلك، فإن له الخيار، إما بفسخ البيع أو بالرجوع إلى رأس المال. قال أو أنه اشتراه مؤجلا. كيف مؤجلا؟ جاء فاشترى، فقال له بأن هذه السلعة تسوى 120، رأس مالها 120، فاشتراها على هذا الوصف الذي ذكره البائع، فتبين بأن البائع هذا اشترى السلعة مؤجلة 120، وأما سعرها حاضرا ف100، فإن له الخيار. هذا يحصل عند كثير من البائع. الآن مثلا بعض الناس اشترى سيارة، كم السيارة؟ قال والله اشتريتها 100,000، فيشتريها على هذا الوصف، على أن رأس مالها 100,000، والواقع بأن قيمتها 70,000، هو اشتراها 100,000 دينا على أقساط شهرية، فهو هنا أخفى عنه حقيقة أو طبيعة الشراء، ولذلك له الحق وله الخيار في رد هذه السلعة. قال أو ممن لا تقبل شهادته له، أو ممن لا تقبل شهادته له، كأمه مثلا وأبيه وجده أو زوجته ونحوه، هذا أيضا مما له الخيار في رده. قال أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، فلمشتر الخيار. كيف أو باع بعضه بقسطه؟ يكون مثلا أنا وأبو عبد الرحمن شركاء في اشترينا مثلا سلعة سيارة، اشتريناها بمئة ألف، مني 50 ومنه 50، فيأتي ليشتري مني مثلا، فأقول أنا بعتها أنا اشتريتها بمئة، أنا اشتريتها بمئة، فيعطيني المئة، والواقع أنني بعت أنا القسط بخمسين ولم أشتري بمئة، فله الخيار في ذلك. نعم. قال: وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما على فبائع، ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، وبعد تلف يتحالفان ويرهن المشتري قيمته. هذا النوع السابع من أنواع الخيار، وهو خيار الخلاف بين المتبايعين، حينما يختلفان في قدر الثمن أو في أجرة السلعة أو في أجرة العين مثلا. قال: فإذا اختلف في قدر ثمنه، يعني اختلف بأني بعتك أنا 100 ألف ويقول لا بعتني 80، أو أجرة قال أجرتك 100 وهو يقول لا أجرتني 50، أو لهما ولا بينة لهما، يعني ليس هناك بينة، لا كتابة ولا شهود ولا شيء من هذا، حلف بائع، يحلف بائع بالله العظيم أنني ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، فهو يحلف على النفي والإثبات، يقول ما بعته ينفي، ثم يقول وإنما بعته بكذا ويثبت البيع، ثم يحلف مشتري قال ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، يحلف ينفي أولا ثم يثبت ثانيا، يثبت البيع. قال: ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، فإن لم يرضى أحدهما بقول الآخر فسخ البيع. صورة المسألة هذه: جاء رجل اشتري سيارة من آخر، ثم لما أراد أن ينقد الثمن جاب 70 ألف، قال وين المبلغ؟ المبلغ 100، فقال لا أنت بعتني 70، فقال لا أنا بعتك 100، فاختلف في هذه الصورة. ثم هم إما أن يترافع عند القاضي أو بينهما، فيحلف البائع بالله العظيم أنني ما بعتك 70 وإنما بعتك 100، ثم يقوم المشتري ويحلف بالله العظيم أنني ما اشتريت منك 100 وإنما اشتريت 70، ثم يفسخ البيع إن لم يرضى أحدهما بالآخر. فإذا رضي أحدهما بقول الآخر البائع أو المشتري مضى البيع صحيحا، وإن لم يرضيا فلهما الفسخ. طيب، بعد تلف المبيع، الآن اشترى منه سلعة وهذه السلعة تلفت، ثم لما أراد أن ينقذ الثمن جاب 70 درهم، فقال وين 100؟ قال أي 100؟ أنت بعتني 70، قال لا أنا بعتك 100، أنا بعتك 100، فيقوم البائع يحلف بالله العظيم أنني ما بعتك إلا 100، يحلف البائع والله ما بعتك 70 وإنما بعتك 100، ثم يقوم المشتري يقول والله ما بعتني 100 وإنما بعتني 70، فإذا انتهى الحلف يغرم المشتري القيمة، يعني يدفع المشتري القيمة. لماذا؟ لأن السلعة بيده ويضمنها، السلعة بيده ويضمنها. وهذا لا يعني بأن الأمر ينتهي عند هذا الحد، لأن الحلف شأنه عظيم، الحلف شأنه عظيم، ولذلك قد تعجل له العقوبة والعياذ بالله. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. في الحديث الآخر: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان عودا من أراك. ولو كان عودا من أراك، يعني عود المسوار. فقضية الحلف مهمة جدا، ولا يعني بأن المسألة سهلة. ولذلك يذكر العلماء بأن العقوبة بمثل هذه الخصومات معجلة، نسأل الله العافية والسلام، لأن فيها بغي واعتداء وأكل المال بالباطل. ولأجل هذا يعاقب الإنسان، يسلط عليه في الدنيا إما بمحق ماله أو بحادث يعني يذهب بنفسه أو بأطرافه أو بأهله، يسلط الله جل وعلا عليه إن كان متعمدا، كان متعمدا. نعم. قال وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول نافل أو عين مبيع أو قدره فقول بائع. إن اختلف البائع والمشتري في أجل، يعني الأجل سواء البيع أو الشراء إلى مدة مثلا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، أو في شرط هذا يقول مثلا في مبيع مثلا يقول بيع مؤجل أو حاضر، يقول أنت بعتني بأجل، فيقول بائع لا أنا ما بعتك بأجل، بعتك بحاضر. أو مثلا يختلفان في الشرط حيث يقول أحدهما على أنا اشترطت عليك بأن يكون كذا، ويقول بائع لا أبدا ما اشترطت علي كذا. فالقول قول ناف، قول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالقول قول النافي إذا لم يكن هناك بينة. قال فقول ناف أو عين مبيع أو قدره فقول بائع. الاختلاف في الأجل وفي الشرط يكون القول قول من النافي. أما الاختلاف في عين المبيع أو قدره فالقول قول البائع، فالقول قول البائع. لماذا؟ لأن الأصل معه، لأن الأصل معه. فلو اختلف في قال بعتك بعتك هذه الناقة، يقول لا أبدا أنا ما اشتريت هذه الناقة وإنما اشتريت الناقة الفلانية. اختلف في عين المبيع أو في قدره مثلا، قال بعتك هذه الكومة أو هذه الكذا، فقال لا ما بعتني هذه، بعتني هذيك لأن أكثر، فهنا القول قول البائع لأن الأصل معه. نعم. قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. نعم، يثبت للخلف الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، هذا يدخل أيضا في خيار الاختلاف. نعم. قال فصل ومن اشترى نقيلا ونحوه لزم بالحق ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. هنا الآن شرح في ذكر ما يتعلق بقبض المبيع. قال من اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. ذكرنا قبل قليل خيار المجلس، قلنا بأنه لا يجوز أن يتصرف فيه حتى يتم البيع كاملا ويكون بافتراق الأبدان. نعم. قال ويحصل قبض ما بيع لكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه وبيعه كيده. نعم، ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه. يحصل قبض البيع بالكيل أو بالوزن أو بالعدد مثلا، فإذا حضر المشتري أو حضر نائب المشتري فإنهما يقوم النائب مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل في مسألة القبض، في مسألة القبض، وكل شيء بحسبه من جهة القبض. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه مثل الوزن مثل العد مثل الذرة. قال ووعاؤه كيده، يعني إذا أتى وعاء قال حط لهذه البضاعة أو حط لهذا في هذا الإناء، فهذا مثل اليد كأنه قبضه، فللإناء حكمه اليد. نعم. قال وصبرة ومنقول بنقل. وصبرة ومنقول بنقل، ولذلك قلنا بأن القبض كل بحسب، فالمنقول فالمنقولات بالنقل، والتي مثل العقار وغيرها إيش بالتخلية، بين البائع والمشتري، تخلية البائع العين للمشتري وهكذا. نعم. قال وما يتناول بتناوله بالكتاب، مثلا اشتريت من صاحب المكتبة كتاب ما زال على الرف، هل يجوز لك أن تتصرف فيه؟ ما يجوز. يعني الآن اشتريت كتاب بقي في رف المكتبة، على رف المكتبة، ثم جاء آخر قلت له بعتك هذا الكتاب بكذا تشتريه، يجوز ما يجوز؟ لماذا؟ لأنه ما قبضه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلع حتى تقبض، والعلماء بعضهم قصر السلع هنا على الطعام فقط، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن كل شيء بحسبه، وأن السلم أشار إلى الطعام لأنه هو الأكثر بيعا، والأكثر بيعا، وإلا كل شيء بحسبه. نعم. قال وغيره بتخلية، تخلية مثل الدار، بعته دار تخلي بين المشتري وبين الدار، تفرغ مثلا أغراضك وكذا، أو الآن طبعا نقل في الصك، تنقل في الأوراق صكوك، هذا يسمى قبض. نعم. قال والإقالة فسخ تسند للنادم، الإقالة هي نقض البيع أو إبطال البيع، هذا الإقالة. وقد ورد الحث على إقالة المسلم عثرة أخيه، أو بيع البيع بيع أخيه إذا ندم، جاء في عند ابن ماجة سلم من أقال بيعة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة، أو كما ورد. والمقصود الإقالة إذا حصل مثلا بيع بين شخص وآخر وانتهى الخيار، خيار المجلس أو الشرط أو كذا، ثم ندم المشتري، ندم قال والله أنا تورطت في هذه البيعة، فيسن للبائع أن يقيل أخاه، وكذلك المشتري يقيل أخاه البائع إذا ندم البائع قال والله أنا بعت والظاهر أني تورطت، أو مثلا حصل ضرر علي أولادي أو زوجتي، أو مثلا والدي غضبوا علي أقلني، فيسن الإقالة. ومن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. نستمع لبعض الأسئلة قبل القراءة في زاد المعاد. صلى الله وسلم على نبينا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول الشيخ يسأل السائل عن حكم بيع المرابحة. الحمد لله، بالنسبة لبيع المرابحة يعني من البيوع المختلف فيها، فمنهم من يجوز ومنهم من يمنع، والذي يظهر جوازه والله تعالى أعلم، بشرط أن يكون البائع قد ملك السلعة ملكا تاما. إذا ملك البائع السلعة ملكا تاما وكانت السلع مما يباح بيعه فيجوز. نعم. يقول السائل ما حكم بيع الشطرنج؟ ما حكم بيع الشطرنج؟ الحمد لله، هذه بيع الشطرنج من البيوع المختلف فيها بناء على حكم لعبها، فمن حرم لعبها حرم بيعها، ومن أجاز لعبها ورأى بأنها من المباحات وأن الأصل فيها الإباحة أحل بيع أحجارها. نعم. ويسأل أيضا شيخنا عن حكم بيع الشقق قبل تمام بنائها. الحمد لله، لا يجوز بيع الشقق قبل قبضها، وقبضها يكون باستلامها كاملة، إلا في صورة الاستصناع، فإنه يجوز الاستصناع بمعنى أن يدفع الإنسان مبالغ مالية لبناء شقق، هذا مما هو جائز، ولكن أن يبيعها قبل أن يقبضها قبضا كاملا فإن هذا مما لا يجوز، على ما ذكرنا من القاعدة الشرعية في أبواب البيوع. وما يحصل الآن من بيع بعض الناس الشقة أكثر من مرة فإن هذا من البيوع المحرمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما حكم شراء بعض الناس للسلع من المراكز دون معرفة سعرها، ولكن يدفع الشخص السعر الكلي للبضائع المشتراة؟ هذا بيع المعاطاة يسمى، هذا مما لا بأس به. ذكرنا لكم بأن البيع على قسمين، بيع بالصيغة وهي الإيجاب والقبول، وبيع بالفعل، بيع بالقول وبيع بالفعل. أما البيع بالقول فيقول بعتك ويقول اشتريت. وأما البيع بالفعل فهي ما يسمى ببيع المعاطاة، فيأتي الشخص إلى المراكز التجارية سواء يشتري مواد غذائية أو يشتري ملابس أو يشتري أي سلع ويجد السعر عليها، فيأتي ويحاسب ثم يخرج، حتى ولو لم يعرف سعرها إذا أخذها مثلا ثم جاء يحاسب ودفع فإن هذا يسمى بيع المعاطاة وهو بيع جائز. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز للبائع أن يزيد في سعر السلعة حتى لا يبيع شخصا بعينه؟ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار، والخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما. فتلحظ إلى هذه النصوص كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدق في المعاملة، حث على الصدق في المعاملة. فإذا كان بينك وبين شخص عداوة وبينك وبينه شحناء ولا تريد أن تبيعه مثلا، فلا يجوز لك أن تسحب هذا على لا يجوز لك أن تتعامل معه، فلا يجوز لك أن تسحب هذا على البيع والشراء، وإنما تعامله كما تعامل الآخرين. يجب عليك أن تعامله كما تعامل الآخرين. يقول جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فأنت ربما رفعت السلعة واشتراها وحصل ضرر عليه، وهو بأمس الحاجة إلى هذه السلعة، وأنت تريد أن تبعده عنك وأن أن يذهب عنك، فهنا توقع الضرر به. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يصح إضافة نفقات البضاعة على رأس المال؟ كم أشتريها بثمانين وأضيف نفقات الشحن عشر وأقول رأس المال تسعون؟ نعم يجوز، يجوز أن تضاف نفقات الشحن والتحميل والتنزيل إلى أصل السلعة، فيقال رأس مالها، يقول وصلت إلي إلى هذا المحل برأس مال كذا، حتى يكون صادق. نعم.